وبما ان هذا الفضل لا دخل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه، بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء وليس مرتبطا بسبب من الاسباب، فمن ثم على الناس الا يخايروا ويفاضلوا بين الانبياء، لذا لا تفضلوني على يونس بن متى، لان الفضل فضل الله يؤتيه من يشاء ولا دخل لي فيه، لا دخل لي فيه، انما هو تفضيل الله، فلم لا تفضلوني لانه ليس من قبلي، انما هو فضل الله. وقوله لا تفضلون على يونس بن متى انما يكون على سبيل التواضع وهضم النفس، يعني في مجال التحدث بنعمة الله قال انا سيد ولد ادم انا فخر، في مجال التواضع قال لا تفضلون على يونس بن متى. ولماذا يونس بن متى بالذات؟ قال لم يذكر ابراهيم ولا موسى ولا عيسى، لم يذكر مشاهير الانبياء، وانما ذكر نبيا دونهم في المنزله. فاذا كان لا يجوز ان تفضلوني على يونس بن متى وهو دون هؤلاء في المنزله، في الوقت الذي جلس الصحابه يقول النبي عليه الصلاه والسلام افضل من ابراهيم وافضل من موسى وافضل من عيسى، فالاولى اذا كان لا يجوز ان تفضلوني تواضعا منه صلى الله عليه وسلم على يونس بن متى، فمن باب اولى من هو فوقه ارقى منه درجه. فالاول على الحقيقه والثاني على التواضع، لا تفضلوني على يونس بن متى ولا تخيروا بين الانبياء. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان المقام يختلف من مقام لمقام، في مقام معين ذكر الحق، ولما عبين الصحابه يقولوا اعطى الله موسى واعطى ابراهيم واعطى عيسى واعطى، اما اني قد سمعت ما قلتم، اما والله فانا سيد ولد ادم ولا فخر، واظهر الحقيقه التي امتن الله عز وجل به عليه، واما بنعمه ربك فحدث. في مجال ثاني يقولوا نبينا نبينا نبينا، يقول لا لا تفضلوني على يونس بن متى ولا تخيروا بين الانبياء. تعليم وتربية كل مقام يقتضي شيء يذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما يناسبه. ولذلك لما جلسوا قالوا، قال الناس شك إبراهيم ولم يشك نبينا، شك إبراهيم ولم يشك نبينا، فقال أنا أحق بالشك من أبي إبراهيم، وذكر الحديث. إيه شك إبراهيم ولم يشك نبينا؟ قال لما إبراهيم عليه السلام قال وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قالوا ما دام قال ليطمئن قلبي يبقى ده شك، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشك. طبعا الآية احنا ردينا عليها قبل كده، بينا وجه الصواب فيها، يعني وإن لم يقع الشك من إبراهيم عليه السلام، وإنما إبراهيم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. إبراهيم ما قال هل أنت تحيي الموتى، ما قال هذا، وإنما قال كيف تحيي الموتى، أريد أن أتعرف على الكيفية لأنتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، وليس رأي كمن سمع. فمسألة ترقي في الدرجة لإبراهيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ينفي الشك عن إبراهيم، قال له أنت لا تقول، أنت بتقولوا شك إبراهيم ولم يشك نبينا، قال لا أنا أحق بالشك من أبي إبراهيم، يعني تواضعا منه صلى الله عليه وسلم يقول كان ممكن أنا أشك ولكني لم أشك، فكيف يشك أبي إبراهيم؟ هذه معنى العبارة، أنا ما شككت وأنا دون أبي إبراهيم ولو وقع الشك لكنت أحق به من أبي إبراهيم، أما وإنه لم يقع مني فكيف يقع من أبي إبراهيم عليه السلام. وتكون العبارة تعليما للصحابة وتواضعا منه صلى الله عليه وسلم. ما وقع الشك مني فكيف يقع من أبي إبراهيم، أنا أحق بالشك من أبي إبراهيم. ورحم الله لوطا انه كان ليأوي الى ركن متين. في الحادثة لما جاءه قومه يهرعون اليه واراد ان يفعلوا الفاحشة باضيافه، فاخذ يجادل القوم ويعقلهم ويعلمهم اليس منكم رجل رشيد، دول اضياف لهم حق الضيافة لهم الاكرام، مش انا بس اللي اكرمهم، البلد كلها اللي تكرمهم، انتوا تريدون طيب قضاء وطر او شهوة، هؤلاء بناتي يعني بناتي ممكن اقدمهم لكم تتجوزوهم فهن اطهر لكم، ولا يمكن يكون الزنا اطهر لهم. وجاء ايضا بناتي بمعنى النساء، نساء الامة بنات النبي عليه الصلاة والسلام، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، يبقى يمكن ان يطلق على الام ابناء النبي عليه الصلاة والسلام، والبنات بنات النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول هؤلاء بنات، يا اما بنات لوط من صلبه، بقول لهم اي واحدة تعجبكم اتجوزوها او اتجوزوا لعندي، لا يا اما بنات نساء الامة هن اطهر لكم ان كنتم فاهمين. قالوا لا ولا كل ده، انت عارف لحنا عاوزين. في الوقت الشدة العصيبة دي سيدنا لوط كان مدور سلاح حواليه، بدور على قوم عزوة حواليه عشان ياخذ بالاسباب، لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الصحابة ان لوطا عليه السلام كان ياوي الى ركن شديد، وهو ركن الله جل وعلا الذي لا يضام، ولكنه في شدته نسي عليه السلام. تعليم، ولو كنت مكان اخي يوسف لاجبت الداعي. الفهم الخاطئ ان واحد يقول يبقى كان على يوسف ان يخرج مع الداعي الذي جاء اليه ولكنه لم يخرج، فهو بذلك يكون عصى، لانه فهم هو كده، بقول انا لو مع يوسف، لو مكان يوسف كنت خرجت من السجن، اما انه ما خرجش يبقى عصى او اثم. وليس الامر كذلك، وانما اراد صلى الله عليه وسلم ان يقول رحم الله اخي يوسف كان صابرا على البلاء، ثابتا في المحنة، سجن ظلما وعدوانا، والذي هذا شأنه لمجرد ان تنكشف له، يعني ينكشف له بصيص من النور، تعال اخرج تخرج، فهو مظلوم، ومع ذلك تحمل واعطي من الانات والحلم ما جعله يقول لرسول الملك ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام بهذا يمتدح يوسف عليه السلام، والكون يقول ولو كنت مكان يوسف لاجبت الداعي، ذلك ايضا من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم. هذه احاديث تفهم خطا، وكما قلنا بعض الاحاديث يوهم ظاهر التناقض، وبينا هذه على قدر الامكان لانه باب لم يطرق بعد، ولا زلنا مع هذه الاحاديث نواصل القول فيها ان شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سألك اللهم رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا ف ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. سألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق وراية الدين، اخذل اللهم الكفرة والمشركين، ورد عن الإسلام كيد الكائدين ومكر الملحدين، اللهم انتقم من الصرد الصليبيين ومن الكروات الخائنين، اللهم انتقم من الأمريكان، دمر الفاتيكان، اللهم أرنا نصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أيل هذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك وذل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فاصلح لنا شؤوننا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول: هل سماع القرآن أثناء المذاكرة حرام؟ نقول: قال الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إما أن تستمع إلى القرآن وأن تنصت إليه كما أمر الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإما أن تذاكر، وإما أن تذاكر، وليس لك أن تجمع بينهما. في أماكن العمل لا بأس، في دكان، في محل يفتح إذاعة القرآن ويسمع القرآن، فهذا يعني يمكن أن يسمع القدر الكافي، قد ينشغل ساعة أخذ أو عطاء، بيع أو شراء، لكن في بقية في الوقت هو يسمع. وصلي على رسول الله. وجدنا ساعة حريمي في بيت الخلاء وهي في مكانها، ماشي، اللي يدلي بأمريكا ياخد. ما حكم من صلى صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب بقليل وقت الكراهة؟ تقضى السنة الراتبة. أما تحية المسجد قبل المغرب بعشر دقائق فلا، فإن الشمس تطلع وتغرب بين قرني الشيطان ويسجد لها الكفار، ومن ثم تكره الصلاة مفروضة أو نافلة عند طلوع الشمس وعند غروبها، عند طلوعها حتى ترتفع وقبيل غروبها حتى تغرب، ربع ساعة من الطلوع وعشر دقائق قبل الغروب تقريبا. السنن الراتبة منها المؤكدة وغير المؤكدة. أما المؤكدة منها يمكن أن تقضيها كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام سنة الظهر المؤكدة بعد صلاة العصر مرة، لأنه كان مداوم على المؤكدة لا يتركها، فلما انشغل عنها لتقسيم الغنائم صلاها في وقت لم يصلي فيه وهو ما بعد العصر. أما غير الراتبة فإنها غير المؤكدة فإنها تسقط بانتهاء وقتها. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. أحبك في الله، أحبك الله، أحترم مجلس، جزاك الله خيرا عن درس كل أسبوع. نرجو توضيح حكم الإسلام في قول منك لله، هل هي منهي عنها؟ كلنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هل من جنس الحديث أن من صلى في بيته يكفر؟ وأيضا لا صلاة رجال المسجد، فهل هي صلاة ولكنها ليست كاملة؟ إنما كنوا يعني صلي في بيته يكفر، إذا كان في خلاف على تارك الصلاة يكفر أو لا يكفر، فكيف إذا صلى في بيته؟ صلى في بيت مسلم، ولكنه ترك الجماعة وترك فرض الخطى للمسجد، وإذا استمر على ذلك كان هذا من شأن المنافقين،